الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم صيد الحيوانات المهددة بالانقراض، وهل يعد صيدها من الحالات التي يحرم فيها الصيد؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل والإباحة، ولا يجوز تحريم شيء منها إلا بدليل، ولا أعلم أن الدليل دل على حرمة صيد ما هو مهدد بالانقراض، والأمر بيد الله عز وجل، فليس انقراض الحيوان دليلا على حرمة صيده، بل الأصل جوازه وحله، إلا إذا منع ولي الأمر في بلدك صيد هذا النوع من الحيوان، فإذا كان منعه هذا لمصلحة راجحة فإنه يجب امتثال أمره في هذه المسألة، ولا يجوز لك أن تصيد الحيوان لأن ولي أمرك منعك من صيده. فإذا العلة في حرمة صيده إنما هي وجوب طاعة ولي الأمر الذي أمرني الله عز وجل بطاعته في المعروف. فإذا رأى ولي الأمر في بلادك أن صيد هذا النوع والجنس من الحيوان يمنع لفترة معينة، وكان هذا المنع لمصلحة معتبرة خالصة أو راجحة، فلا جرم أن الواجب طاعته في هذا الأمر، ويجتنب صيد هذا الحيوان امتثالا لأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآيات والأحاديث في وجوب السمع والطاعة في المعروف كثيرة جدا. وأما إذا لم يصدر من ولي أمرك في بلدك منعا من صيد هذا النوع أو الجنس من الحيوان، فإنه حلال بلال عليك إذا سبقت غيرك واصطدته، فإن من سبق إلى مباح فهو أحق به، حتى وإن كان هذا الحيوان الذي اصطدته هو آخر هذا النوع أو هذا الجنس من الحيوانات في الدنيا، أي لم يبقى في الدنيا من هذا الحيوان إلا هذا الذي اصطدته، فإنه حلال بلال عليك. ومن قال بتحريمه فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم، لأن التحريم حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم.